نسأل عن أحوال الوفا يا صاحبي طال الجفا. قلبي طويت وسنين والجرح توه ما برا. نسأل عن أحوال الوفا يا صاحبي طال الجفا. قلبي طويت وسنين والجرح توه ما برا. أشكي لحالي يا رفيقي يوم قلبي لك دوا. كنت الرفيق والدليل واصبحنا لف على مضى. واصبحنا لف على مضى. نسأل عن أحوال الوفا يا صاحبي طال الجفا. قلبي طويت والسنين والجرح توه ما برا. قلب عطالك يا رفيق ودعته الله وانتهى. وتبقى على هجرك تزيد وابقى انا قصة وفا. وابقى انا قصة وفا.